بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس من مجالس قراءة السنة النبوية المطهرة ومجلس قراءة السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه عن جميع علماء أهل السنة، وحشرنا وإياه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا من المقبولين المخلصين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مع المجلس 43 من مجلس قراءة السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، كنا توقفنا عند كتاب البيعة، الصوت واضح في المكسر، الصوت في المكسر واضح شباب، الصوت في المكسر واضح. طيب، كنا توقفنا عند كتاب البيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: كتاب البيعة من المجتبى. البيعة على السمع طائب لنا، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. وبيننا قال: أخبرنا عيسى بن حمد قال: أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، ثم ذكر مثله. باب البيعة على ألا ننازع الأمر على لوبي، لأن قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قراءة علي وأنا أسمع، وعن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو وأن نقول أو قال: نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف لومة لوم. قال: باب البيعة على القول بالحق. وقال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق بن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا وعلى أن نقول بالحق حيث كنا. باب البيعة على القول بالعدل. وبيننا قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الوليد بن كثير قال: حدثني عبادة بن الوليد أن أبا الوليد حدثه عن جدي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل، أي إن كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وبيننا قال: باب البيعة على الأثرة. باب البيعة على الأسرة. قال: وبيننا قال: أخبرنا محمد بن وليد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمع عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه، أما سيار فقال عن أبيه، وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأسرة علينا، وأن لا ننازع الأمر لو أن نقوم بالحق حيث ما كان لنا خوف في الله لوم تلام. قال شعبة: سيار لم يذكر هذا الحرف حيث كان، وذكر يحيى. قال شعبة: كنت ردف فيه، إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيارنا وعن يحيى. وبيننا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وأسرك ويسرك وأسرات عليك. وبلنا قال: بايب البيعة على النصح لكل مسلم. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير عن قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وبلنا قال: أخبرنا يعقوب بن أرم قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال: قال جرير رضي الله تعالى عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم باب البيعة. تعالى لنا في الربيع لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. باب البيعة على الموت. بلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. بلنا قال باب البيعة على الجهاد. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية تحدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا ابو ادريس القولاني القى ان عبيده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول عصابه من اصحابه تبايعوني قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول عصابه من اصحابه تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسلكوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعقبه في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل إن شاء فعنه وإن شاء عقبه. قال خالف أحمد بن سعيد وبين أن قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن حارث بن فضيل أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعون على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسلكوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف قلنا بلى يا رسول الله فبايعنا على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالت عقوبة فهو كفارة ومن لم تناله عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عقب. باب البيعة على الهجرة. بالله قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت بايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. باب شأن الهجرة. بأن قال أخبرنا الحسين بن حوليس قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. نبي لنا قال باب الهجرة البادي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن عبد الله بن حارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا. باب تفسير الهجرة. بأن قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم أن جابر بن زيد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. باب الحث على الهجرة. بين قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكر بن بلال عن محمد وهو بن عيسى بن سمعان قال حدثنا زيد بن واكد عن كثير بن مرة عن أبا فاطمة يعني حدثنا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بعمل أستقيم عليه وأعماله. قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. وبيلا إن قال باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. قال أخبرنا عبد الملك بن شعب بن نتع عن أبي قال جده قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أبا أخبره أن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. وبيننا قال أخبرنا محمد بن داود قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد منية وإذا استنفرتم فانفروا بالليل. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح لا هجرة لكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا وبالليل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هاني عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن علي بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن قدان السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت أكرم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وبالله قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن علي بن زبر قال حدثنا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن سعدي قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت أخيرهم دخولا فقال حاجتك؟ فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. باب البيعة فيما حب وكره. وبالله قال أخبر محمد بن قدام عن جرير عن مغيرة عن أبو والشعبي قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك؟ قال قلت فيما استطعت. فبايعني والنصح لكل مسلم. باب البيعة على فراق المشرك. وبالله قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبو وائل عن جرير رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. وبالله قال أخبرني محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة عن جرير رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو بالليل. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نحيلة البجلي عن قال جرير رضي الله تعالى عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشرك. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن أولم قال حدثنا غندر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي إدريس القولاني قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شأن فعوكب فيه فهو طهوره ومن ستره الله عز وجل فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ببيعات النساء بلين قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما أردت أن أبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال ذهبي فأسعديها يعني قالت فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلين قال أخبرنا حسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ننوح. وبالله قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله لا نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة وبيننا. قال باب بيعة من بيعها. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء قال رجل من آل الشريد قال له عمرو بن عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك. وباب بيعة الغلام. وبلن قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سالم قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني. وبلن قال باب بيعة المماليك. قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعابدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعابده. باب استقال البيعة. وبين أن قال أخبرنا كتبت عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أكلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة. وبالذين قال أخوانا كتب قال حدثنا حاتم بن سمعان قال يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه دخل على حجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك وذكر كلمة معناه وبدوت. قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. باب البيعة فيما يستطيع الإنسان. وبالذين قال أخبرنا كتابة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار حاوى أخبرنا علي بن حيان عن إسماعيل عن عبد الله بن جيران عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت. وقال علي فيما استطعتم. وبالذين قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وبالذين قال أخبرنا عقب بن نور قال حدثنا هشام قال حدثنا سيان عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وبالذين قال أخبرنا كتاب قال حدثنا سفيان عن محمد بن قدر عن أميمة بن تلقيكة قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. وبالذين قال أخبرنا أنس بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليهم يجتمعون فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب جخباءه ومنا من ينتصر ومنا من هو في ششرته إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافية وفي أولها وأن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور تنكرونها تجيء فتن فتدفق بعضها لبعض فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. اللهم اكتب لنا الإيمان بالله واليوم الآخر في آخر عمرنا يا رب العالمين. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيع ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. وذكر الحديث باب الحض على طاعة الإمام. وبالذين قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن ابن حسين قال سمعت جدتي رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجه الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له واطيعوا. باب الترغيب في طاعه الامام. وبالذين قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن جريج أن زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. باب قوله تعالى وأولي الأمر منكم. وبالذين قال أخبرنا حسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني على ابن مسلم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. باب التشديد في عصيان الإمام. وبالذين قال أخبرني عمرو بن سعيد بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد بن معدن عن أبي بحرية قال معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. بالذين قال أخبرنا عمر بن بكر قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعب قال حدثنا ابن الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكرنا سمع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل فإن لك بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. باب النصيحة للإمام. وبالذين قال أخبر محمد بن نصر قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل ابن أبي صالح قلت حدثنا عمرو عن قاقع عن أبيك قال أن سمعته من الذي حدث أبي حدثه رجل من أهل الشام قالوا له عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة. بلين قال حدثنا يعقوب بن ولم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة. بلين قال أخبرنا الربيع بن سلام قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. صوت متقطع في البث في المكسر صوت متقطع. المكسر الصوت متقطع شباب. طيب جزاكم الله خيرا. وبالذين قال أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب ابن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضة من قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سمي وعن عبيد الله بن مكسم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين عامه. باب بطانه الامام. بن قال اخونا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر ابن يعمر قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمر بالمعروفة أو عن المنكر وبطانة لا تألوه قبالا فمن وقي شرها فقد وقي. فمن وكي شرها فقد وكي، وهو من التي تغلب عليه منهما. وبلنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله عز وجل من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي بها بوزير الإمام. وبهلنا قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عمتي رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. بهلنا قال أخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن بن عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون: إنما فررنا منها. فذكروا ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين خيرا. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه في حديثه قولا حسنا وقال: لا طاعة في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف. وبهلنا قال أخبر أن كتب قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب ذكر الوعيد على من أعان أميرا على الظلم. بأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، فقال: إنه سيكون بعد أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. اللهم ارزقنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. باب من لم يعن أميرا على ظلم. وبالله قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن أبي حسين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جار. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جار. باب ثواب من وفى بما بايع على بدن. قال أخبرنا كتب قال حدثنا سفيان عن زهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصمد رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال: بايعون على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجروه على الله، من أصاب من ذلك فشيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. بأن قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة محصرة فنعمة مرضعة وبئسة الفاطمة. آخر كتاب البيعة. انتهى الجزء السادس من هذا من السنن من سنن الإمام النسائي، والله الحمد رب العالمين. نفتح المجلد السابع لحظة واحدة، نفتح المجلد السابع من هذه النسخة. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا بالخير واليمن، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الجنة، نحن وأنتم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم آمين. كتاب العقيقة، تفضل يا عبد الله، جاهز الكتاب معك؟ عبد الله جاهز؟ يا بن الحسين، السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت بأنه بتأخر شوية. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والحاضرين، اللهم آمين. يسندكم شيخنا الإمام النسائي رحمه الله، قال في كتابه المجتبى كتاب العقيقة، وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكانه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسألك أحدنا يولد له، قال من أحب أن ينسك عن ولده من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. قال داود رحمه الله وعن الجارية شات شاه. قال داود رحمه الله سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان قال الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا وبه. قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما باب العقيقة عن الغلام. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميضوا عنه الأذى. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاووس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاه. وبه قال باب العقيقة عن الجارية. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. باب كم يعق عن الجارية. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم ذكران كن أم إناثا. وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين. باب متى يعق. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن سعيد أخبرنا قتادة عن الحسن وهو ابن زريع عن سعيد أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة بنت ابن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد

إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد ابن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها تكاتها وبهلي قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكات الميتة دباغها وبهلي قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها باب ما يدبغ به جلود الميتة وبهلي قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث شيخنا نعم هذا سليمان بن داود الرسم شيخنا ولا هذا سليمان بن داود هل هذا شيخنا اللي هو الإمام في الرسم ذاك ابن داود بن نجاح ذاك ذاك داود أصلا اسمه داود نعم أحسن الله لك وياك وبهلي قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة تحدث عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض وبهلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وبهلي قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن الليل عن عبد الله بن عكيب قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وبهلي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال والزاني عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله عليك الله أوكي. نقرأ كمان 5 دقائق فقط بسم الله الرحمن الرحيم باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت بيلنا قال أخبرنا إسحاق بن أبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حول حارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع بيلنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وبالله قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير عن الحرير والذهب ومياسر النمور وبالله قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية رضي الله تعالى عنه فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم باب النهي عن الارتفاع بشحوم الميتة بلنا قال أخبرنا كتبت قال حدثنا ليس قال يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستصبح يعني يعملوا بها المصابيح يعني. فقال لا هو حرام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن. باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان يعني أذابوها. وبيننا باب الفأرات تقع في السمن. وبيننا قال أخبرنا كتاب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال: خذوها وما حولها فألقوها. بالله قال أخبرنا قشاش بن أسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذاوية أن معمرا ذكره عن الزهري أن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ما يعني سائل يعني. وبين قال أخبرنا سلمة بن عبد ابن أحمد بن سليمان عن ابن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثني ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشتلة وانتفعوا بإهابها. باب الذباب يقع في الإناء. وبالإناء قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن ابي ابن خالق عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله. اخر كتاب العقيقه والفرع والعتيره ونقف عند كتاب الصيد والذبائح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم ورزقنا وإياكم القبول وخلاصا ورفعنا به الدرجات وحط به عنا الخطايا ورزقنا به رفقة النبيين والصالحين والصدقين والشهداء اللهم آمين. واجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.